الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: هل يجوز تقبيل الركن اليماني والتبرك به والإشارة إليه؟ الركن اليماني يستلم استلام، والحجر الأسود يقبل أو يستلم وتقبل اليد أو يشار إليه، والمسلم مأمور بالاتباع والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسوغ له أن يتعبد الله على ما تمليه عليه نفسه، فإذا عمل المرء عملا لم يكن من شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ضره ورد عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحينما رأى ابن عباس رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه يستلم أركان البيت الأربعة، قال ابن عباس: ما هذا؟ أنكر على معاوية وهو أمير المؤمنين. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس في البيت شيء مهجور، يعني لا نهجر البيت ولا نهجر جزءا منه. فقال ابن عباس رضي الله عنه: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. ليس الأمر ألف مستأنف نأتي بما شئنا، لا، بل نحن مقيدون بالسنة. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. ماذا قال معاوية رضي الله عنه؟ قال: صدقت. صدقه ورجع إلى قوله. فالحق ضالة المؤمن، ولا يجوز للمؤمن إذا سمع الحق أن يتركه ويعرض عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا في أركان البيت الأربعة، منها المقبل، ومنها المستلم، ومنها ما ليس مستلم ولا مقبل. فالركن اليماني يستلم استلام، ولم ترد الإشارة إليه، ما وردت، وإنما يستلم. والحجر الأسود يقبل ويستلم ويشار إليه. والركنان الآخران اللذان يليان الحجر لا يستلمان ولا يقبلان. المسلم مأمور بالاتباع. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أنتم مكفيون، وضح لكم الشرع فسيروا عليه، لا تأتوا بأشياء من عندكم، لا تفتدوا في الدين ما ليس منه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول: قراءة الفاتحة في صلاة التراويح متى نقرأها؟ تقرأ في سكتات الإمام إن تيسر ذلك، وإلا فيرى كثير من العلماء أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم. وللعلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة خلف الإمام ثلاثة أقوال مشهورة. قال: قوم يقرأ المأموم الفاتحة ولا تكفي قراءة الإمام، وقال قوم تكفي قراءة الإمام عن المأموم مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وقال آخرون تكفي قراءة الإمام عن المأموم في الصلاة الجهرية لأنه يسمع ويؤمن عليها، ولا تكفي في الصلاة السرية. فالأمر فيه سعة ولله الحمد. إن تيسر لك القراءة فاقرأ، وإذا لم تتيسر لك القراءة فأنصت. والله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنصت إنصات تدبر وتأمل وإصغاء. يسأل يقول: هل أجر الصلاة في أي مسجد في مكة مثل أجر الصلاة في المسجد؟ الصلاة في مكة مضاعفة في كلها إن شاء الله، وكل مكة يطلق عليها المسجد الحرام، والصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة على القول المختار. لكن لا نقول إن الصلاة في أي مسجد مثل الصلاة في هذا المسجد الحرام سواء بسواء، لا، هذا له ميزات كثيرة لا تحصل في المساجد الأخرى، لكن الصلاة في المساجد الأخرى مضاعفة بمئة ألف، لكن هذا المسجد شرفه الله له ميزة لا تحصل في المساجد الأخرى: القرب من الكعبة ومشاهدتها وقدم المكان في العبادة وكثرة المصلين فيه، لأنه كل ما كان المسجد أكثر جماعة فهو أفضل. وأمور كثيرة يتميز بها هذا المكان الطاهر عن غيره من المساجد الأخرى. يقول: الإنسان عندما يطوف تحصل ملامسة لبعض النساء بدون قصد، فما حكم طوافه؟ وهل ملامسته للنساء تنقض الوضوء؟ الجواب: الواجب على النساء أن يبتعدن عن الرجال حال الطواف، فلهن الجانب الأيمن من المطاف. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنتظر حتى يصلي الناس العشاء وينصرفوا إلى بيوتهم، فتدخل تطوف ومعها بعض النسوة. فلا يجوز للمرأة أن تزاحم الرجال، لأن مزاحمتها للرجال حرام، بل تأخذ الجانب الأيمن وتبعد. وإذا تعدى بعض النساء ودخلن في المطاف وزاحمن الرجال، فالواجب على الرجل أن يحذر من الملامسة، وما كان بغير قصد فلا يؤثر عليه وعلى وضوءه، وعليه أن يحذر، لأن الله جل وعلا أمر الرجال بغض الطرف وأمر النساء بذلك. الكل مأمورون بأن لا ينظر الرجال إلى النساء، ولا تنظر النساء إلى الرجال، ولا يزاحم الرجل النساء، ولا تزاحم النساء الرجال. والمس الذي ينقض الوضوء هو المس بشهوة، إذا مس شيئا من جسم امرأته زوجته بدون حائل بشهوة انتقض وضوءه. وأما إذا كان المس عارض لمناولة شيء ونحو ذلك، هذا لا ينقض الوضوء. مصافحة النساء هل تنقض الوضوء؟ أولا نعرف أنه لا يجوز للرجل أن يصافح النساء غير المحارم والزوجة. فحينما جاءت النساء لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم ومددن أيديهن، قال: إني لا أصافح النساء. وبايعهن عليه الصلاة والسلام كلاما. تقول عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. فلا يجوز للرجل أن يصافح زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله أو أخت زوجته أو عمة زوجته ونحو ذلك من معارفه الذين هم ليسن بمحارم، ولا بنت العم ولا بنت الخال ولا بنت العمة ولا بنت الخالة، ما لم تكن محرما لها برضاع أو مصاهرة أو نسب. ما حكم بلع الريق للجوف مع الصيام؟ الصائم له أن يبلع ريقه ولا حرج، وإنما يكره له أن يجمع الريق ثم يبلعه، جمعه وبلعه هذا هو المكروه. وأما بلع الريق عاديا بدون جمع فلا بأس بذلك. هل يلزم المعتمر طواف الوداع وإذا لم يطف فما الحكم؟ أولا، طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع، وبعضهم يرى عدم الوجوب. وعند الجميع أن المعتمر إذا لم يطف للوداع فلا شيء عليه، يعني ليس عليه هدي في ذلك. هل يجوز للإنسان أن يحج عن أبيه قبل أن يحج عن نفسه؟ الجواب: لا، لا يجوز له ذلك، بل يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رجل أدى العمرة وسعى بين الصفا والمروة، وقبل أن يتحلل بالحلق أو التقصير نسي ولبس السراويل التي فيها المخيط، فما الحكم؟ إذا كان حلق بعد ذلك فلا شيء عليه، يعني من لبس المخيط جهلا أو نسيانا قبل أن يتم نسكه فلا شيء عليه. لكن إذا تذكر عليه أن يخلع ويستعيد ملابس الإحرام ويحلق أو يقصر. يقول: هل يجوز كفالة اليتيم بالزكاة؟ يعني إذا أردت أن تعطي شيئا من زكاة مالك لكافل اليتيم لينفقها عليه وهو فقير واليتيم فقير، فيجوز ذلك، لأن كونه يتيم ليس من أهل الزكاة في يتمه، لأن كثير من الأيتام أغنياء، خلف له أبوه مالا أو خلفت له أمه مالا أو ورث من إخوانه، فاليتم ليس مبرر لصرف الزكاة، وإنما إذا كان اليتيم فقير وهو عند شخص قد كفله فأعطيته من الزكاة لينفق على اليتيم فحسن. إذا كان اليتيم فقيرا وأعطيت كافله من الزكاة لينفق عليه منها فهو من أهلها. يقول عندي مصحف كبير وأريد مصحف أصغر منه، لو بدلت مصحفي الكبير في المسجد وأخذت نسخة من المسجد من الوقف هل علي شيء؟ الجواب نعم، لا يجوز لك ذلك. هذا المصحف جعل وقف في هذا المسجد، أنت وغيرك تقرأ فيه في المسجد، وأما أن تخرج به إلى بيتك فلا، أو تبدل تبايع مع نفسك تضع مصحف داخل بدله، لا، ما جعلت لهذا، وإنما تطلب مصحف ممن يملك العطاء، نعم، وأما أن تتصرف من نفسك أنت تأخذ أو تبدل ليس لك ذلك. يقول ما معنى هذه الآية الكريمة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء من الزوجة هو الحلف، يحلف أن لا يجامع زوجته، يمحل أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة قيل له إما أن ترجع عن يمينك وتكفر عن يمينك وإلا تطلق الزوجة. فلا يجوز للرجل أن يحلف أن لا يجامع امرأته، يحبسها فيمهل أربعة أشهر مهلة، فإذا مرت أوقف، وقيل له أنت بين أمرين، إما أن تجامع زوجتك وتكفر عن يمينك وإما أن تطلق. لو فاتتك تكبيرة أو تكبيرتين أو أكثر من صلاة الجنازة كيف تتم الصلاة؟ تكبر تتابع الإمام، فإذا سلم الإمام تأتي بما بقي عليك من التكبيرات على صفتها، فإن خشيت رفع الجنازة فتابع التكبير وسلم. إذا سلم الإمام تابع التكبير الذي فاتك وحيدها وأكثر ثم سلم بعد ذلك. يقول قد نويت العمرة من بلدي وهي قريبة من مكة وجدة، فذهبت إلى جدة لقضاء شغل فأحرمت من جدة. إذا كانت جدة محاذية لبلدك فلا بأس، وإذا كانت دون بلدك إلى مكة وبلدك أبعد منها وبلدك دون الميقات فجدة ليست ميقاتا، وإنما ميقاتك بلدك التي نويت العمرة وأنت فيها تحرم من بلدك. ما حكم استعمال العود والبخور والعطور للصائم؟ الطيب الذي يمس لأن العود ونحوه أو غيره من الأطياب هذه لا بأس بها، وأما البخور فلا، لأنه يستنشق وربما يدخل في الجوف يدخل في الخشاشيم فلا. يقول السائل امرأة جاءت إلى مكة من أجل العمرة وأحرمت من الميقات وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، ولكنها عندما أرادت أن تقصر لم تجد لديها مقص وبقيت في بيتها لم تقصر منذ يومين، وأقول الجواب عليها أن تقصر الآن ولا شيء عليها، إن لم تكن معها زوجها وقربها، إن كانت أتت محظورة من محظورات الإحرام ونوت وخرجت من نسكها فقد تركت واجب فعليها هدي، وإن كانت لم تأتي محظورة من محظورات الإحرام أو أتت ما يعفى فيه بالجهل والنسيان كتغطية اليدين أو تغطية الوجه أو مس الطيب أو نحو ذلك فلا شيء عليها، عليها تقصر الآن ولا شيء عليها، وأما إن كان قد جاء معها زوجها فعليها هدي لأنها تركت واجب من واجبات العمرة، فمن واجبات العمرة الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء. يقول اعتمر ولم يحلق في مكة بل حلق في جدة فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، كالسائلة التي قبله إذا لم يكن جامع زوجته. يقول زوجتي أدت العمرة ثم حاضت يوم أمس بعد صلاة المغرب، فماذا يحل لها في المسجد الحرام وماذا يحرم؟ لا يجوز لها دخول المسجد الحرام. يقول: الدخول قراءة القرآن، المكث غيره. لا تمكث في المسجد الحرام ولا غير من المساجد، ولها أن تقرأ القرآن حفظا أو نظرا ولا تمس المصحف. لا تمس المصحف، ولها أن تقرأ القرآن على المختار من قولي العلماء رحمهم الله، أن بعض العلماء نهى الحائض عن قراءة القرآن وبعضهم أجاز ذلك، وعللوا بأن مدة الحيض والنفاس قد تطول الذين أجازوا، وقد تنسى ما حفظت، وقد يكون عليها امتحان أو نحو ذلك، فتقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف ولا تمكث في المسجد، ولا الدخول لحاجة ولا بدون جلوس، تأتي لتأخذ من رفقتها شيئا أو تعطيهم شيئا أو تخبرهم بخبر أو تأخذ منهم خبرا لحاجة، إذا بدا لها حاجة دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد فتدخل ولا تمكث، تقضي حاجتها التي تريد وتخرج، وعمرتها تمت بحمد الله، هذه التي حاضت بعدما طافت وأكملت عمرتها. وإذا عزم رفقتها على السفر وهي لا تزال حائض فليس عليها طواف وداع، يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء في الحج والعمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.